أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس والخمسون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافذ للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله تعالى. ونزلنا في الكلام عن الباب المتعلق بأحكام التيمم، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن واجبات التيمم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالواجبات هنا يعني ما لا بد منه، فالذي لا بد منه في التيمم سبعة أشياء. فيشمل كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا الأركان باعتبار أنها لا بد منها في التيمم، ويشمل كذلك الشروط كما سيذكر رحمه الله تعالى هنا، سيذكر بعض الشروط التي يجب أن توفر في التيمم. لكن عبر عن هذه الأركان وعبر عن بعض هذه الشروط بقوله وواجباته سبعة. فهذا قول رحمه الله تعالى سبعة، هذا بحسب ما ذكره هنا. وفي المنهاج عدها خمسة، فذكر النية وذكر النقل ونحو ذلك، وذكر في مثل أبي شجاع أن أركان أو فرائض التيمم أربعة. وذكر بعض أصحابنا أقل من ذلك، ففي المجموع مثلا ذكر النووي رحمه الله تعالى أن فرائضه ست، فزاد القصر. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن واجبات، ويذكر أن واجبات التيمم سبعة، وعدها بعض الأصحاب أقل من ذلك، وعدها البعض الآخر أكثر من ذلك. يقول رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة. قال الأول النية، قال الأول النية، هذه أول الواجبات، هو مما لا بد منه في التيمم، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وذكرنا قبل ذلك أن النية في اللغة مطلق القصد، وأما النية في الشرع فتطلق ويراد بها قصد الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء من وضوء أو غسل أو تيمم مقترنا بفعله، يعني بفعل هذا الشيء. وذكرنا أيضا أن قصد الشيء قبل فعله هذا يسمى عزما ولا يسمى نية. ولذلك قلنا لو أن إنسانا مثلا خرج من بيته وذهب إلى المسجد من أجل الصلاة، فهذا يسمى عزما ولا يسمى نية. أما إذا كبر الإحرام واقترن القصد بتكبيرة الإحرام فهذا يسمى نية، أما قبل ذلك فهذا يسمى عزم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن في الصيام الأمر هناك مستثنى، فهو لا بد أن يبيت النية من الليل وقصد الصيام قبل الفجر، ومع ذلك هذا يسمى عنده نية، مع أنه قصد الصيام قبل الفجر ولم يكن القصد مقترنا بأول الصيام، إنما كان قبل ذلك، ومع ذلك أنزلوا هذا العزم منزلة النية. هذا أمر مستثنى، لكن الأصل أن ما كان قبل الفعل هذا يسمى عزما، وأما النية فهو قصد الشيء مقترنا بفعله، فهو قصد الشيء مقترنا بفعله. فهنا يذكر أن أول الواجبات النية، ويقول فينوي استباحة الصلاة. لكن هنا برضو ما ننبه الأمر المهم، هو أن كون النية مما لا بد منه في التيمم هذا مما اتفق عليه العلماء، ومن هؤلاء الحنفية. فحتى عند الحنفية لا بد في التيمم من نية، باعتبار أن التيمم عبادة غير معقولة المعنى، فاحتاجت إلى نية، بخلاف الوضوء عندهم. الوضوء عندهم عبادة معقولة المعنى فلا تحتاج إلى نية. أما التيمم هنا فقالوا لا بد لها من نية، فوافق الحنفية بذلك جمهور العلماء. وزفر كان يقول حتى التيمم لا يحتاج إلى نية، يعني بغض النظر عن هذا الخلاف، لكن النية مما في التيمم مما اتفق عليه العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فإذا يشترط النية، وينوي بالتيمم هذا استباحة الصلاة كما يذكر رحمه الله تعالى. طيب لماذا لم يقل ينوي رفع الحدث كما ذكر في الوضوء؟ ذلك لأن التيمم ليس رافعا للحدث، وهذا أشرنا إليه أكثر من مرة قبل ذلك، إنما هو مبيح فقط وليس برافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه جنبا وقد تيمم، فلو كان حدثه قد ارتفع لما سماه جنبا. إذن التيمم لما كان مبيحا وليس رافعا للحدث، قال المصنف فينوي استباحة الصلاة، فينوي استباحة يعني ينوي المتيمم استباحة الصلاة، ومعنى استباحة الصلاة يعني استباحة قبل الصلاة. قال أو استباحة مفتقر إلى التيمم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أمر آخر. للمتيمم أن ينوي استباحة أمر مفتقر إلى التيمم. طيب ما الأمر الذي يفتقر إلى التيمم؟ كل ما افتقر إلى الطهارة فهو يفتقر إلى التيمم، زي الطواف ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر، لأن المقصود من التيمم هو الاستباحة. إذا لا بد من أن يتعرض للمقصود منه، لا بد أن يتعرض للمقصود منه، هو إما أن يتيمم ويقصد أو ينوي بذلك استباحة قبل الصلاة، أو يتيمم ويقصد بذلك استباحة ما يفتقر إلى التيمم من نحو طواف ومس مصحف إلى آخر ذلك. قال ولا تكفي نية رفع الحدث، لا يكفي المتيمم أن ينوي رفع الحدث. لماذا؟ لما أشرنا إليه قبل ذلك من أن التيمم لا يرفع الحدث أصلا، الحدث كافي، ولهذا لا فيه أن ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث أصلا. وكذلك لا يكفيه التيمم المفروض، بخلاف الوضوء. فقلنا لما اتكلمنا عن الوضوء قلنا له أن يتيمم، له أن ينوي بالوضوء فرض الوضوء أو فرض الطهارة، لكن هنا لا، ما ينفعش ينوي التيمم المفروض. ليه؟ الفرق بين الوضوء وبين التيمم هنا؟ الفرق بينهما أن التيمم ليس مقصودا في نفسه، التيمم ليس مقصودا في نفسه، وإنما يؤتى به لضرورة استباحة فقط. أما الوضوء فهو مقصود في نفسه، ولهذا صح أن ينوي الوضوء المفروض، ولهذا صح أن ينوي الوضوء المفروض. أما التيمم إنه ليس مقصودا في نفسه، ولذلك لا صح أن ينوي التيمم المفروض. فإذا بيقول ولا تكفي نية رفع الحدث ولا فرض التيمم، يعني لا يكفي كذلك أن ينوي فرض التيمم، وهذا بخلاف الوضوء باعتبار أن التيمم ليس مقصودا في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة وهي الاستباحة، وهي الاستباحة. طيب قال فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية. إن تيمم الذي فقد الماء حسا أو شرعا، فإن كان تيممه هذا لفرض فماذا ينوي هنا؟ يقول ينوي هنا نية الفرضية، فرضية الصلاة أو فرضية الواجبات العينية، إن يقول مثلا نويت استباحة التيمم لفرض الصلاة، أو نويت استباحة التيمم للصلاة المفروضة، هذا هو المراد بنية الفرضية، وليس المراد نية فرض التيمم. قلنا من نية فرض التيمم هذا لا يصح، هذه هي غير صحيحة، لكن المقصود بنية الفرضية يعني فرضية الصلاة أو فرضية الواجب العيني الذي يريد أن يستبيح به، أن يستبيحه للتيمم. فإذا لو أنه تيمم لفرض وجب عليه نية الفرضية يعني فرضية الصلاة أو نحوها من الواجبات العينية زي مثلا الطواف، يبقى ينوي بهذا التيمم فرضية الطواف لو كان مثلا طوافا فرضا، طواف هو فرض عليه زي مثلا طواف الإفاضة وهكذا. قال لا تعيينه من ظهر أو عصر، يعني لا يجب عليه أن يعين الفرض الذي يستبيحه بهذا التيمم، لا يجب عليه أن يعين الفرض الذي يستبيحه بهذا التيمم والذي يتأمل لأجله، فهو الآن يكفيه أن ينوي التيمم لفرض الصلاة، هذا يكفي، لكن لا يشترط أو لا يجب عليه أن ينوي التيمم لفرض صلاة الظهر أو التيمم لفرض صلاة العصر، لا يجب عليه ذلك، قد لو فعل هذا أكمل، لكن لا يجب، هذا أكمل ولكن لكن لا يجب. ولهذا قال بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر، لو نوى فرض الظهر فله أن يستبيح به العصر، وكذلك الحال عند الإفطار، لو أنه يعني انتوى استباحة فرض الصلاة أطلق فإنه يستبيح به الظهر ولو يستبيح به العصر لا إشكال في ذلك. كذلك لو أنه عين صلاة معينة فصلى صلاة أخرى هذا أيضا لا يضر، هذا أيضا لا يضر. قال استباح به العصر ولو نوى فرضا ونفلا أبيحا، لو نوى فرضا ونفلا يعني لو نوى استباحة فرض ونفل معا فإنه يستبيح بهذا التيمم الفرض والنفل كما نواه. لماذا؟ لأنه إذا نوى الفرض فقط أبيح له النفل، لأنه لو نوى الفرض فقط أبيح له النفل، فمن باب أولى لو نواهما معا، فمن باب أولى لو نواهما معا. ولهذا قال ولو نوى فرضا ونفلا أبيح. قال حيصل بعض الكيفيات، فقال أو نفلا أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض، إذن ذكر كيفيات ثلاثة لو نواها فإنه لا يستبيح بها الفرض. الكيفية الأولى أن ينوى النفل، فلو نوى النفل فلا يستبيح به الفرض، ليه؟ لأن النفل أقل من الفرض، لأن النفل أقل من الفرض، فلو نوى الأقل فلا يستبيح به الأعلى، ولكل امرئ ما نوى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بخلاف ما لو نوى الفرض فرض الصلاة، هنا هيستبيح الفرض ويستبيح كذلك به النفل، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فهنا الكافية الأولى لو أنه انتوى النفل فلا يستبيح به الفرض، ليه؟ لأنه انتوى الأقل فلا يستبيح به الأعلى. أو جنازة، لو انتوى بالتيمم استباحة الجنازة أيضا لا يستبيح به الفرض، ليه؟ لأن الجنازة فرض كفاية، فهي كالنوافل، فهي كالنوافل. طب ليه قلنا كالنوافل؟ بدليل أنه لو تيمم لفرض فإنه يستبيح بهذا التيمم كذلك الجنابة. فلو كانت الجنازة كفروض الأعيان فإنه لا يمكن أن يستبيح بالتيمم الواحد الفرض وكذلك التيمم. فإذا الجنازة كالنوافل، فلو أنه انتوى بالتيمم صلاة الجنازة فإنه لا يستبيح به الفرض. لماذا؟ لأنها كالنوافل، بدليل أنه يجمعها مع فرض بالتيمم. قال أو الصلاة وأطلق، لا فرض الصلاة ولا نفل الصلاة، أطلق. أيضا لو أطلق وانتهى بالتيمم هذا استباحة الصلاة هكذا مطلقا فإنه أيضا لا يستبيح به الفرض. لماذا؟ للاحتياط، أنه يحتمل أنه أراد به الفرض أو أراد به النفل، فاحتياطا لا يجوز أن يستبيح به الفرض. قال أو فرضا فله النفل مفردا، وقال فله النفل منفردا، أو مع الفرض قبله وبعده في الوقت وبعده، دي كيفية أخرى. هو ينوي بالتيمم استباحة الفرض، فرض الصلاة، فلو أنه انتوى بالتيمم استباحة فرض الصلاة فإنه له أن يأتي بهذا التيمم ما شاء من النوافل، لأن هي نية أعلى، والنفل هو أصل، أو أصل الفرض هو أصل النفل. وبالتالي لو أنه انتوى بالتيمم استباحة الفرض فإنه يستبيح ما دون ذلك، ومن هذا ومن ذلك النوافل، سواء كان النفل هذا على وجه الانفراد أو كان هذه النوافل مع الفرض، وسواء كانت هذه النوافل قبل الفرض أو كانت بعد الفرض أو كانت في الوقت أو كانت بعد الوقت، ما دام أنه التوى فرض الصلاة فقط، حتى لو كان فرض الصلاة فقط، فله أن يصلي معه النفل منفردا، يصلي النفل منفردا، وكذلك إذا كان هذا النفل مع الفرض أو كان هذا النفل قبل الفرض، يعني قبل فعل الفرض أو كان بعد فعل الفرض، وسواء كان في الوقت أو كان بعد الوقت أو نحو ذلك، كل هذا جائز ما دام أنه انتوى الفرض وأعلى فرض الصلاة الذي هو أعلى ما يمكن، فله أن يستبيح بهذا التيمم ما دون ذلك. أما لو أنه انتوى الأقل فلا يستبيح به الأعلى، ولهذا قلنا لو أنه انتوى النفل أو الجنازة أو أطلق فلا يستبيح به الأعلى اللي هو إيه؟ الفرض. طيب، قال بعد ذلك، قال ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. تكلمنا قبل ذلك عن النقل، وذكرنا أن النقل هو تحويل التراب إلى العضو الممسوح، النقل هو تحويل التراب إلى العضو الممسوح. وأعضاء التيمم التي تمسح الوجه واليدين، فالمراد النقل هو أن يحول التراب إلى أعضاء التيمم أو إلى العضو الممسوح. ولو أن ذلك كان من الهواء، يعني لو نقل التراب من الهواء إلى الأعضاء الممسوحة التي تمسح للتيمم فإنه يكون قد أتى بالنقل. والنقل هذا واجب كما ذكر رحمه الله تعالى، قال ويجب قرنها بالنقل، يجب أن يقرن النية بالنقل باعتبار أن النقل هذا من فروض التيمم أيضا، لهذا عدها بعض أصحابنا واجبا مستقلا. طيب، الذي عد النقل واجبا مستقلا ما دليله؟ دليله قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله سبحانه وتعالى فتيمموا أي اغسلوا بأن تنقلوه إلى العضو الممسوح، أي اقصدوه اللي هو التراب يعني بأن تنقلوه إلى العضو الممسوح. فإذا القصد في التيمم هو القصد لغة والنقل طريقه. فإذا النقل واجب وعدها بعض أصحابنا من جملة الأركان، وده اللي أثبته هنا المصنف فقال الثاني والثالث قصد التراب ونقل. طيب هنا النية قلنا لابد أن تختلف بأول الفعل. طيب ما هو أول أفعال التيمم؟ هو نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة، ولهذا قال ويجب قرنها بالنقل باعتبار أن النقل هو أول أفعال التيمم. ثم قال واستدامتها إلى مدح شيء من الوجه. واستدامتها هنا الضمير عائد على النية، يعني يجب أن تستمر النية إلى مدح شيء من الوجه. فمعنى ذلك أنه لو عزبت عنه النية قبل أن يمسح شيئا من الوجه لم يصح. طبعا هذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه لو عذبت النية قبل أن يمسح شيئا من الوجه فإنه لا يصح. لاحظ هنا بقى الصورة على وجه الدقة، هنا هنبدأ هنا ينقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة، وأول الأعضاء الممسوحة الوجه. فهنا بيشترط لصحة التيمم أن هو عند نقل التراب لابد أن ينوي وتستمر معه هذه النية إلى أن يمسح جزءا من الوجه. تمام؟ طيب لو هو نقل التراب وقبل أن يمسح جزءا من الوجه عزبت عنه النية بيقول لا يصح. وقلنا هذا الذي اعتبره الرملي ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما الرملي بيقول لا هذا يصح لو عزبت عنه النية قبل بداية المسح ثم استحضرها مع مسح الوجه صحت نيته. يبقى ابن حجر اعتمد استدامة النية إلى من أول النقل إلى مسح الوجه. تمام؟ الرملي بيقول لا، لابد من اقتران النية بالنقل مفيش إشكال. ولو عزبت عنه النية قبل أن يمسح الوجه ثم استحضرها مرة أخرى مع مسح الوجه صح ذلك. هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى، واعتمد الخطيب رحمه الله تعالى ما اعتمده الرملي في هذه المسألة. فقال ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. لأن معتمد هو ما قاله الرملي رحمه الله تعالى أنه لو عزبت عنه قبل مسح الوجه لكن لو استحضرها مع مسح الوجه أجزأه ذلك. طيب قال واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. قال الثاني والثالث قصد التراب ونقله. فلو كان على وجهه تراب مسح به أو ألقته الريح عليه فمسح به لم يكفي قصد التراب. هذا هو الواجب الثاني من واجبات التيمم، وعرفنا دليله قصد التراب ونقل دليله قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قلنا التيمم لغة هو القصد، فمعنى تيمموا يعني اقصدوا، وذلك بأن تنقلوه إلى العضو الممسوح. إذا القصد التيمم لغة هنا في هذه الآية معناها القصد، تيمموا يعني اقصدوا، والنقل هو طريقه. فإذا لا بد من قصد التراب ولا بد كذلك من النقل. معنى ذلك أنه لو وصل التراب إلى الأعضاء الممسوحة من غير قصد لم يصح، وإذا لم يحول التراب إلى الأعضاء المنصوحة لم يبح. ولهذا قال لو كان على وجهه تراب فبح لم يكفي. لأن إيه؟ لأنه لم يقصد التراب وهو موجود أصالة ولم يقصده هو، وكذلك لم ينقله. قال أو ألقته الريح عليه فمسح به أيضا لم يكفي، لأنه لم ينقل التراب، لأنه لم ينقل التراب. قال رحمه الله ولو أمر غيره حتى يومنه أو قال جاد وإن كان قادرا على الأظهر. لو أمر غيره حتى يومن الشخص فجاز وإن كان قادرا على الأظهر. لو أمر شخص غيره فقال الأظهر أنه يجوز. طب لماذا قال يجوز؟ لأنه قصد بذلك، أنه لما أمره بأن يمن أعضاء التيمم عنده فإنه يكون قاصدا للتيمم، ولذلك قالوا بالصح حتى وإن كان قادرا، لكن قال هذا هو الأظهر، فدل ذلك على وجود الخلاف. وهذه من عبارات الخلاف في المذهب، في عندنا عبارات لنقل الخلاف وعندنا عبارات لعدم الخلاف. فمن عبارات الخلاف في المذهب الأظهر، ومن عبارات عدم الخلاف أن يقول بلا خلاف أو يقول قطعا. فهنا الأظهر دل على وجود الخلاف، وهذا الخلاف خلاف قوي. والأظهر هذه من العبارات الترجيح بين أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأحيانا تستعمل في نقل الخلاف بين الأصحاب، خلاف الأوجه بين الأصحاب، لكن الأغلب أنها تستعمل في نقل الخلاف بين أقوال الشافعي رحمة الله عليه. وغالبا ما يستعمل الأظهر في الأقوال الجديدة، يعني في خلاف مثلا بين قول القديم وبين قول جديد الشافعي فالمعتمد هو الجديد، فيستعملون في ترجيح الجديد الأظهر، خصوصا إذا كان الخلاف قويا بين قديم الشافعي وبين جديده. وقلنا من أحيانا تستعمل هذا المصطلح في الأوجه بين الأصحاب. كل هذه المصطلحات الأظهر والأصح والصحيح والمشهور إلى آخره، كل هذه المصطلحات هذه من مبتكرات الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولم يسبق النووي رحمه الله تعالى استعمال هذه المصطلحات بهذه المعاني. فهذه مبتكرات النووي، هو الذي استعمل هذه المصطلحات بهذه المعاني وذكرها في مقدمة كتاب المنهاج، وذكر ما أراده بهذه المصطلحات. فإذا لو أمر غيره من أجل أن يتأمل، فطبعا صح ذلك على الأظهر كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لوجود الفضل وكذلك النقل. وهنا أقام الإذن أو الفعل المأذون مقام القول ومقام الفعل نفي. قال الرابع والخامس مسح وجهه ويديه معا لفصيه، وذلك لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلما قال مسح وجهه يعني لا بد عليه على المتيمم أن يستوعب الوجه بالمسح، وقال ويديه مع المرفقين يعني لا بد المتيمم أن يستوعب اليدين مع المرفقين أيضا بالمسح. فإذا التيمم في الوجه واليدين إلى المرفقين كما هو الحال في الوضوء. الوضوء قلنا لا بد أن يستوعب الوجه كله، وقلنا كذلك عند غسل اليدين لا بد أن يستوعب اليدين مع المرفقين. طيب البعض يظن أن التيمم إلى الكفين فقط أو إلى الكوعين فقط، ف فيمسح وجهه وكفيه. لا، المذهب أنه لابد أن يستوعب اليدين مع المرفقين. طيب، ما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك الآية، ظاهر الآية، قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا أمر وهو الوجوب، فيجب استيعاب الوجه بالمسح ويجب استيعاب اليدين بالمسح. وحمل المطلق الوارد في هذه الآية على المقيد الوارد في آية الوضوء. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وأمر بغسل اليدين قيد فقال: وأيديكم إلى المرافق. وهنا في آية التيمم أطلق، قال: وأيديكم. فعندي آية التيمم فيها الإطلاق، وعندي آية الوضوء فيها تقييد، فحمل المطلق الوارد في آية التيمم على المقيد الوارد في آية الوضوء. لماذا حمل المطلق على المقيد هنا؟ حمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد السبب، حتى وإن اختلف الحكم. يعني عندي حكم مختلف، التيمم الواجب فيه المدح، والوضوء الواجب فيه الغسل. اختلف الحكم، لكن لما اتحد السبب وهو الطهارة، جاز لنا أن نحمل المطلق على المقيد، وهذا معتمد المذهب. ولهذا مثلا في مسألة الإسبان نجد أنها جمهور العلماء، وهذا مذهب العلم الأربعة، معتمد الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يجعلون التحريم الوارد في الإسبال إنما هو إذا كان بقصد الخيلاء، وأما إذا لم يكن الإسبال بقصد الخيلاء فإنه لا يكون محرما بل يكون مكروها. وحمل المطلق كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم وغير ذلك من المواضع، حمل المطلق الوارد في بعض النصوص على المقيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض النصوص أو قيد في بعض النصوص تحريم الإسبال إذا كان بقصد الخيلاء، وفي بعض النصوص أطلق. فحمل المطلق الوارد في بعض النصوص الإسبال على ما جاء مقيدا في النصوص الأخرى بالخيلاء. فإذا الإسبال لا يكون محرما إلا إذا كان بقصد المخيلة، وهذا معتمد المذاهب الأربعة، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه كذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. كذلك هنا، طب لماذا حمل المطلق على المقيد في الإسبال؟ لاتحاد السبب أيضا، حتى وإن اختلف الحكم في بعض الأحوال. هنا أيضا لما اتحد السبب قالوا بحمل المطلق على المقيد، فقالوا يجب في التيمم من مسح اليدين جميعا مع المرفقين. ويعضل هذا الفهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بسند صحيح أنه كان إذا تيمم مسح بيديه مع المرفقين، مسح بيديه مع المرفقين. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا رواه جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. والأحاديث التي جاءت في المسح حتى يعني الذراعين وتعدد الضرب، هذه لا تخلو من بعض، لكن يعضد بعضها بعضا كما قال البياقي في السنن. والخطابي رحمه الله تعالى له عبارة جميلة في هذا الصدد، يعني يقول: الاقتصار على الكفين أصح رواية، ووجوب المسح إلى الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس. لكن كل المعتمد هو ما ذكرناه، أن يستوعب الوجه كله، وكذلك أن يستوعب اليدين مع المرفقين بالمسح. كما طبعا القول القديم أن يقتصر على مسح الكفين الوجه والكفين فقط، لكن الدليل المعتمد أن يستوعب اليدين مع المرفقين حملا للمطلق على المقيد. ولما جاء عن ابن عمر صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يصنع هكذا. فقال الرابع والخامس مسح وجهه ويديه مع المرفقين. قال السادس الترتيب. قال السادس الترتيب يعني لابد من أن يمسح الوجه أولا ثم اليدين، فعلى ذلك لو ترك الترتيب لم يصح تيممه، وهذا بالقياس على الوضوء. طيب قد يسأل السائل ويقول لماذا قاسوه على الوضوء ولم يقيسوه على الغسل، باعتبار أن البدن في الغسل كالعضو الواحد فلا يجب فيه الترتيب. وأما التيمم فوجب في عضوين لا في جميع البدن، فأشبه التيمم هنا الوضوء فوجب فيه الترتيب. نعيد تاني بنقول لماذا قاسوا التيمم على الوضوء ولم يقيسوا التيمم على الغسل فأوجبوا فيه الترتيب. هنا وجدوا أن الأعضاء في التيمم متعددة، عندي وجه وعندي يدان، فأشبه هنا الوضوء بخلاف الغسل. الغسل كما ذكرنا الأعضاء فيه كالعضو الواحد، فلما كان أشبه بالوضوء ألحقوه به وأوجبوا فيه الترتيب. فإذا لا بد من مراعاة الترتيب، فيمسح وجهه أولا ويستوعب ذلك، ثم بعد ذلك يمسح اليدين إلى المرفقين. وهذا الترتيب الواجب إنما هو في المسح لا في النقل، لا بأس إن شاء الله بارك الله فيك. فهذا الترتيب الواجب إنما هو في المسح لا في النقل، بمعنى أنه لو أخذ التراب من أجل أن يمسح به وجهه فتذكر أنه قد مسح وجهه بالفعل، فإنه يجوز له أن يمسح لذلك التراب اليدين على المعتمد. كذلك الحال لو أخذه ليمسح به يديه وظن أنه مسح اليدين، فتبين لو أخذه بيديه ظن أنه مسح الوجه أقصد، فتذكر أنه لم يمسح الوجه فيجوز له أن يمسح به الوجه في هذه الحالة. فإذا الترتيب إنما هو في المسح لا في النقش، طيب. فإذا الثالث هو الترتيب. محمد مرة قول الخطاب، الخطابي كذا يقول الاقتصار على الكفين أصح في الرواية، ووجوب المسح إلى الذراعين أشبه بالأصول وأصح في الدين. طيب فقال السادس الترتيب، فلا بد أن يبدأ به المسح. قال السابع كونه بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. الركن السابع أو الواجب السابع من واجبات التيمم أن يكون التيمم حاصلا بضربتين، وذلك لما جاء في حديث جابر الذي رواه أبو داود والحاكم، قال صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فلا بد من ضربتين، ضربة يمسح فيها وجهه ويستوعب الوجه المسح كما ذكرنا، وضربة أخرى لليدين. طيب هل يزيد على الضربتين؟ هل يجوز أن يزيد على الضربتين؟ ما رأيكم؟ هل يجوز أن يزيد على الضربتين؟ وقلنا من واجبات التيمم أن يكون بالركبتين، لو زاد هل يجوز له أن يزيد؟ لا للنص. جيد أحمد، لا لا أدري. جيد جزاكم الله خير. طيب الصواب أنه لا يزيد على الضربتين إلا إذا لم يحصل الاستيعاب بالضربتين. ذكرنا أنه لا بد أن يستوعب الوجه كله والمشي، ولا بد أن يستوعب كذلك اليدين إلى المرفقين بالمشي. إذا لم يحصل الاستيعاب للوجه مثلا بالضربة الأولى، وهنا يتعين عليه الزيادة فيضرب مرة أخرى حتى يستوعب الوجه بالمشي، ثم يضرب ضربة ثالثة من أجل اليدين. فإن لم تستوعب هذه الضربة الثالثة مثلا يعني اليدين، يضرب ضربة أخرى من أجل أن يستوعب اليدين بالمشي وهكذا. إذن لا يزيد على الضربتين إلا إذا لم يستوعب الوجه وكذلك اليدين بالمشي. أما لو استوعب بالضربتين وأراد أن يمسح أو يضرب مرة ثالثة نقول هذا مكروه، نقول هذا مكروه. طيب وهل الضرب متعجل؟ يعني لابد أن يضرب بيديه على الغبار وعلى التراب الذي له غبار، ولا لو حصل نقل التراب بأي وسيلة أخرى أجزاه؟ لا نقول هنا الضرب على التراب الذي له غبار ليس متعجلا، لأنه وسيلة، إنه وسيلة النقل، بمعنى أنه متى حصل النقل بأي وسيلة من الوسائل أجزاه ذلك. ولهذا لو أنه كان مثلا واضعا يده على تراب فعلق بيده شيء من التراب من غير ضرب كفاه ذلك وأجزاه. فإذا الضرب ليس متعينا بل هو وسيلة، ثم حصل النقل أو متى حصل النقل بأي وسائل أخرى أجزاء ذلك. ولهذا قال وقيل أمكن بضربة كذا كبخرقة ونحوها. قيل هذه من صيغ الطبيب، قيل هذه من صيغ الطبيب، وأشار المصنف رحمه الله تعالى بما بقوله قيل لقول الرافعي رحمه الله تعالى. فالرافعي رحمه الله تعالى رجح أنه لو أمكن أن يستوعب الوجه واليدين بضربة واحدة كفاه ذلك، لكن هذا ضعيف، والأصح المعتمد أنه لا بد من ضربتين كما رجحه النووي رحمه الله تعالى لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. طيب الرافعي لماذا رجح الاكتفاء بضربة واحدة؟ لحديث عمار الذي جاء في الصحيحين وفيه أنه ضربة واحدة، مثل قال إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، وضرب ضربة واحدة ومسح بوجهه ويديه، وقال فضرب ومسح بوجهه ويديه. طيب قال ولا يجب إيصاله باطن شاعر خفيف، يعني لا يجب في مسح الوجه واليدين أن يصل بالتراب إلى باطن الشعر، بخلاف في الوضوء. طب لماذا قلنا لا يجب أن يصل بالتراب إلى باطن الشعر؟ للمشقة، للمشقة، وحيثما كانت المشقة جاء التيسير. فإذا لا يجب عليه أن يصل بالتراب إلى أسفل الشعر الخفيف بخلافه في الوضوء. بذلك يكون المصنف انتهى من الكلام عن واجبات التيمم. وشرع بعد ذلك في الكلام عن السنن، وهنبدا الكلام عن السنن ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. احمد يقول اثنان فقط وليس بقصد الزياده بدون عيب. انت تقل الكلام على نعم اللي هو الزيادة على الضربتين. قال نعم لا يزيد قلنا إلا في حالة عدم حصول الاستيعاب بالضربتين كما ذكرت أنت، لكن لو أراد أن يزيد فوق الضربتين هكذا فهذا مكروه. كيف يعلق يدي تراب بدون ضرب؟ زي ما صورنا المسألة، لو كان واضعا، لو وضع فقط اليد على التراب فعلق التراب بيده هل يكفيه ذلك ولا لا يكفيه؟ يكفيه لحصول النقص. إذا لا يشترط أن يضرب بيده على التراب، بل متى انتقل التراب إلى اليد حتى ولو من غير ضرب طبعا كان قاصدا لذلك فإنه يكفيه. أرجو أن تكون المسألة واضحة. طيب إذا هنا نصلي في التام الكلام عن واجبات التيمم، إن شاء الله سنشرع في الكلام عن السنن. في ممكن إعادة مسألة الزيادة للنقص. طيب نقول هنا من واجبات التيمم أن يكون بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. طيب هل يجوز الزيادة على الضربتين؟ بنقول لا، لا يجوز الزيادة على الضربتين وهذا مكروه. يكره الزيادة على الضربتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال التيمم ضربتان، فلو زاد على الضربتين كره له ذلك إلا في حالة عدم حصول الاستيعاب بالضربتين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو أنه ضرب مثلا الضربة الأولى ومسح وجهه لكن لم يستوعب الوجه بالمسح، هنا نقول انتقل إلى مسح اليدين ولا لابد أن تستوعب الوجه بالمسح؟ لا، لابد أن يستوعب الوجه بالمسح، ولذلك لابد أن يضرب مرة أخرى حتى يستوعب الوجه الأجزاء التي لم يمسحها في المرة الأولى لابد أن يمسحها في المرة الثانية. فهنا يمسح الوجه بضربتين ثم سيضرب مرة أخرى من أجل أن يمسح اليدين إلى المرفقين. فهنا ضرب كم ضربة؟ ثلاث ضربات، تمام. لكن هذه الزيادة من أجل أنه لم يستوعب، ولهذا لا كراهة في هذه الحالة، لابد أن يستوعب العضو المسحده. لو استوعب أعضاء التيمم بضربتين يكره له الزيادة، أما إذا لم يستوعب بضربتين تتعيد الزيادة. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ تجد تتعين معنى تجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتمسحوا، أمر بالاستيعاب الوجه واليدين. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا لما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل يمين كفير وحسبنا ونعم الوكيل. وإن شاء الله وعدنا في الدرس القادم في الكلام عن سنن التيمم.